إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل، غفر الله له ولوالديه وأجزل له المثوبة. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس الرابع من شهر رجب لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. يقول رحمه الله تعالى: وإياه، باب النهي عن الصلاة في الحرير. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول إمام الحافظ عبد الرحيم بن حسين العراقي رحمه الله: باب النهي عن الصلاة في الحرير. في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد يقول: باب النهي عن الصلاة في الحرير. بوب رحمه الله بالنهي عن الصلاة في الثياب أو في الحرير، مع أن الأحاديث الواردة في هذا جاءت عن بالنهي عن الحرير مطلقا، لكن هذا الحديث أخص بالصلاة، وإن كان اللفظ عام للصلاة ولغيرها. ولهذا كما قال ابنه الشارح: لو لم يقل باب النهي عن الصلاة الحرير لم يكن وائما وملائما لكتاب الصلاة، لكان مناسبا أو ملائما لباب اللباس. ولهذا احتاج أن يقيد النهي عن الحرير بالصلاة، يعني مع أن النهي عن الحرير الصلاة وغير الصلاة في جميع الأحوال فهو عام في جميع الأحوال. عن عقبة بن عامر وهو الجهني أبو حماد، كنيته أبو حماد رضي الله عنه، كان أميرا لمصر وعاش إلى سنة 58 للهجرة. وهذا الحديث خرجه الشيخان رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر، ومرثد هذا أبو الخير كان ملازما لعقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وكان يهدي، وهذا كثير في الأخبار، بل من تتبع الطرق من جهة كثرة أسانيدها واختلاف مخارجها وكثرة طرقها قد تبلغ المتواتر، وهذا أمر معروف منه عليه الصلاة والسلام. ثابت الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها كما في البخاري، إلى غير ذلك. الصحيحين أنهم كانوا يتحرون الهدية أو الهدية من النبي عليه الصلاة والسلام بيوم عائشة رضي الله عنها. وكذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سألها ابن أختها عروة بن الزبير: ما كان يعيشكم يا خالة أو قال يا أمه؟ قالت: لقد كان يمر علينا الشهر والشهران وما يوقد في بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم نار. وقالت: الأسودان، يعني التمر والماء، إنما كان لنا جيران من أنصار كان لهم منائح وكانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا كثيرة في كونه عليه السلام يهدي ويهدى إليه، وأحكام الهدية كثيرة. قال أهدي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وربما جاءت الهدية من الكفار، والهدية من الكفار لها أحكام، لها أحكام تارة قبلها عليه السلام وهذا الأكثر من أحواله، وتارة ردها إذا كانت من الكافر على جهة المحاباة في الدين ونحو ذلك وما أشبه ذلك. ولهذا رد سليمان عليه السلام هدية بلقيس لما كان من أجل المحاباة على الدين، فلهذا تقبل في هذا هو الأصل، وقد ترد لأسباب من الهدية إذا كانت رشوة أو نحو ذلك وهدايا العمال، وأحكام معروفة لأهل العلم على مقتضى ما ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فروج حرير يعني أن هذا الفروج سمي فروج لأنه مفتوح من الخلف، يوضع يعني على كتفين ويلبس ويشد البدن، وهذا الفروج فروج حرير فلبسه عليه الصلاة والسلام، وهذا كان قبل تحريم لبس الحرير، ولهذا لبسه عليه الصلاة والسلام. يدل له ما رواه مسلم عن جابر في هذه القصة أو قريب منها أنه عليه الصلاة والسلام أهدي له جبة من حرير فلبسها عليه الصلاة والسلام، ثم ما لبث أن نزعه، ثم قال له عمر يا رسول الله لبسته ثم لبثت أن نزعته؟ قال إنه جاءني جبريل ونهاني عنه. هذا واضح أنه نزل عليه الوحي بتحريم الحرير، بتحريم الحرير. وعلى هذا لا يقال منسوخ كما قال بعضهم، ما يقال إنه منسوخ، المنسوخ إذا كان مسبوق بحكم، من شرط الناسخ، من شرط المنسوخ أن يكون، أو من شرط النص الناسخ أن يكون سبقه حكم. أما هذا على أصل البراءة والتقرير والأصل الحل، حل الملبوسات والمأكولات والمركوبات وما أشبه ذلك، فهذا باق على أصل الحل. ثم جاء الوحي وجاء بابتداء حكم، فهذا حكم مبتدأ ليس حكما ناسخا، حكم مبتدأ بتحريم الحرير الذي كان حلالا قبل ذلك، وكان هذا التحريم على الرجال، وهذا محل اتفاق من أهل العلم إلا شذوذ ممن حرمه ومنعه مطلقا، لكن أخبار صريحة في حكم الإجماع على ذلك في حله للنساء. فروج حرير فلبسه، وظاهر هذا أن الحرير أن الفروج هذا أنه كله من حرير، ثم صلى فيه ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا، هذا لفظ أحمد ولهذا ساقه المصنف على هذا، ولفظ الصحيحين ثم نزعه نزعا شديدا، رواية أحمد هنا وإسنادها صحيح، نزعا عنيفا شديدا. وكان عليه الصلاة والسلام طريقته الرفق، لكن لما كان المقام يقتضي الشدة في هذا وليس فيه يعني إيذاء لأحد، ولإنما يكون الإيذاء لمن كان الإيذاء معه هو المصلحة، كما في الجهاد، فإذا لقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب، فالشدة في مواطنها. لكن ولهذا نزعه نزعا عنيفا ليبين عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يبقى عليه، وهذا يبين أنه يشرع المبادرة إلى الإقلاع عن المحرم حال الذكر مباشرة، وأن الإنسان لا يتأخر. ولهذا نزعه نزعا شديدا كالكاره له عليه السلام، هذا يبين أن الكراهة في عرف السلف للتحريم، وليقال كالكاره، معلوم أن هذا لما نزل النهي كان محرما، فالكراهة هنا كراهة التحريم فيما يظهر والله أعلم. وهذا حكاية الصحابي رضي الله عنه، وهم أهل اللغة وأهل البيان، وهذه هو هذا هو الذي جاء به الكتاب والسنة، كما لما ذكر سبحانه وتعالى جملة محرمات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، سماه سيئا وسماه مكروه بعد ذكره، دل على أنه للتحريم، وهذا هو طريقة السلف رحمة الله عليه. وإن اصطلح المتأخرون على أن المكروه فيما لا تحريم فيه، بمعنى أنه يجوز فعله وليس يأثم فعله، لا يأثم فاعله، على قول جماهير الأصوليين. ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. لا ينبغي هذا، كلمة لا ينبغي أيضا هي في كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام للأمر الشديد، والأمر الذي لا يمكن أن يكون ولا يقع، كما هو وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا ينبغي هذا. وإن أيضا اصطلح كثير من المتأخرين على أن لا ينبغي يطلقونها لا ينبغي فعل هذا، ينبغي فعل هذا، إذا قال لا ينبغي فعل هذا يعني أنه يكره، لا ينبغي أو ينبغي فعل هذا أنه مستحب، أنه مستحب، لكن ظاهر لا ينبغي هذا للمتقين. والتقوى في كل مقام بحسب، فمن يتقي الأمر فهذا مما يجب اتقاؤه، هذا مما يجب اتقاؤه، لأن التقوى أصل ولها فروع. وقول هذا المتقين هنا قال للمتقين، المتقين جمع مذكر سالم، ولهذا قالوا إن هذا يخرج منه النساء، لأن النساء لا يدخلن في خطاب الذكور جمع المذكر السالم، لا يدخل على قول جماهير الأصوليين. وذهب بعض العلماء كالحنابلة أنهن يدخلن ولا يخرجن إلا بدليل، وعلى هذا هن داخلات في هذا، لكن لما دل الدليل على أنهن يخرجن بأدلة أخرى حل لإناث أمتي، وما جاء الأخبار في هذا أيضا، فإنه يكون مخصوصا، يكون هذا العموم مخصوصا. ولقال سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لما قاتلوا سلمة أرى الرجال يذكرون ولا يذكر النساء. وهذه كما تقدم فيها خلاف، ولم يأتي يعني خطاب مثلا يكون عاما ويكون نساء يخرجنا إلا يكون هنالك دليل، إلا يكون هناك دليل. وهذا الله أعلم هل يقال، هذا يحتاج أيضا إلى استقراء، إلى استقراء. وإن كان الأصل يعني كما قرر جمع العلماء أن الخطاب جمع مذكر السالم يغلب فيه جانب الرجال، وإن كان النساء يدخلن تبعا، وهذا أيضا قبل نزول القرآن، أيضا ليس خاصا بهذه الشريعة، يعني في لغة العرب أنهم كانوا يغلبون جمع الذكور لأنه أسهل، لأنه أسهل، فلهذا غلبوه، كما يبنون التغليب في بعض المسائل أو في بعض الجموع، في بعض الجموع مثلا وغيرها التي يجتمع مثلا شيئان في وصف، فيأخذون بالأسهل، كما يقال مثلا القمران، القمران الشمس والقمر، ما قالوا يعني قالوا القمران لأنه أسهل، وقالوا أيضا الأسودان التمر والماء، قالوا العمران لأبي بكر وعمر، وهم يقصدون لأحدهما لأنه أسهل. قل لا ينبغي هذا للمتقين، ولهذا النساء إن كن داخلات على قول الجمهور، يعني إن كن غير داخلات عن قول الجمهور هذا واضح، وإن كن داخلات كما هو مذهب حنابلة الله عليهم هن خرجنا بدليل، وإلا فالأصل يعني أنهن يدخلن. وقد يقال والله أعلم، هنا يعني وجه آخر ينظر أيضا ولعله محكي الخلاف، أنه قد يقال مثلا إنه إذا خاطب الرجال بقول أو بأمر أو نهي فالنساء يدخلن من جهة المعنى أو من جهة القياس، كما أنه إذا خاطب النساء فالرجال يدخلون إما من جهة المعنى أو من جهة القياس، مثل قول ما منكم، ما منكن امرأة ما منكن امرأة تقدم لولدها إلا ثلاثة من الولد إلا كن حجابا أو سترا لها من نار، كما حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد كلها في الصحيحين بألفاظ متقاربة. ومع ذلك الرجال في حكم النساء في هذا، لكن خاطبهن قال تصدقنا يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتن أكثر النار. هذا أيضا رجال داخلون بلا خلاف، وإن كان قد علم دخول الجنسين بأدلة أخرى، لكن يقال أيضا هم داخلون في هذا. الأظهر والله أعلم أن يقال الأصل عموم الخطاب، فقد يخاطب جنس الرجال وقد يخاطب جنس النساء ولا يكون خاصا، لأنه لا يقال مثلا إن هذا خاص بالرجال، ما ليس في الشريعة شيء اسمه خاص بجنس أو خاص بشخص أو خاص ببلد أو خاص بقوم أو خاص بقبل، ما فيه، ليس في الشريعة شيء من هذا. كل ما يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام أحد فإنه عام لعموم الناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، شريعة عامة، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه أن كل خطاب يخاطب به عليه الصلاة والسلام سواء كان خطاب كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام فإنه عام للجميع، لكن قد يقتضي المقام خطاب الجنس لسبب ويلحق به غيره، إما بأنه داخل من جهة المعنى أو من جهة القياس، هذا ينظر في النصوص الواردة في هذا الباب. قال لا ينبغي هذا للمتقين، بعض أهل العلم قال يخرج منه أيضا نوع آخر، يخرج منه نوع آخر، من هذا النوع؟ دون التكليف يا شيخ. نعم، من دون التكليف؟ الصبيان. نعم، قال بعضهم الصبيان لا يدخلون في هذا لأنهم غير مكلفين وغير آثم، غير آثمين. الصبيان، ولو قال الجواري لأن الجواري حلال لهن لأن حلال لعموم النساء، فالصغار فالجواري من باب أولى. وهذا أخذ به جمع من العلم وأجازوا الباس الصبي الصغير الحرير، وبعضهم جوز الحلي عند الشافعية والمالكية. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يمكنوا من لبس الحلي، من لبس الذهب والحلي والحرير، هذا قول الحنابلة والأحناف، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأنهم داخلون في النواهي. والله عز وجل يقول يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي مروهم أو علموهم، علموهم وأدموا، كذلك قال الحسن وجماعة. هذا يشمل جميع الأوامر والنواهي، لكن في النواهي على سبيل الجزم لأنها مفاسد، والأوامر مصالح، الأوامر مصالح، ولهذا يعلم على الصلاة مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أما النواهي فهي مفاسد، واجتناب المفاسد أشد في هذا الباب. ولهذا حينما يجتمع يعني مفسدة ومصلحة ينظر، لكن يراعى فيه دفع المفسدة، ما لم يكن دفعها أو يعني تفاديها فوت مصلحة تنغمر فيها تلك المفسدة، تنغمر فيها تلك المفسدة. ولا نقول درء المفاسد مقدم على جل المصالح مطلقا كما أطلقه بعضهم، لا، يطلق بعضهم يقول درء المفاسد مقدم، لا نقول مقدم، هذا هو الأصل، لكن أحيانا قد لا يقدم إذا كانت المفسدة منغمرة في المصلحة. فالمقصود أن نقول هذا لا ينبغي على المتقين، يدخل فيه الصبية كما تقدم الصغار، لأن تجنيبهم للحرير مصلحة عظيمة. ثم النصوص دلت على هذا، روى الإمام أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا وحريرا، أحدهما في يمين أخر شمال والآخر شمال، قال هذان حرام على ذكور أمتي، حرام على ذكور أمتي. كذلك روى أحمد والترمذي بروايه سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري وقيل لم يسمع منه لكن معتضد بحديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا وحليمه جاء الحدم في يمين آخر شمال فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه لإناثهم. فالمفهوم في حديث علي صرح به منطوقا في حديث أبي موسى رضي الله عنه نص على هذا المفهوم في قوله قال حرام على ذكور أمتي يفهم من حله الإناث، لكن هذا المفهوم صرح به في حديث من أبي موسى رضي الله عنه. فقوله ذكور أمتي الذكر يشمل الصغير ألحق الفرائض بأهلها فما بقي ولأولى رجل ذكر نص بعد الرجل ذكر حتى لا يفهم أن الرجل البالغ القوي لا ذكر أمشي فهو ذكر داخل. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو في الصحيحين أو في البخاري وحده أنه عليه الصلاة والسلام رأى الحسن تمرة فأخذها فأدخلها في فيه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة من فيه وكان يتلمضها فرماها قال ما علمت أننا لا نأكل الصدقة رماها من فيه مع أنه يعني مثل الصبي الذي يريد حلاوتها لا شك أنه قد يشق عليكم عليك أخذها من فيه عليه الغرب لأن الصدقة محرمة عليهم دل على أنه كما يحرم على الكبير يحرم على الصغير لكن لا إثم عليه يكون الواجب على وليه بذلك يمنعه من الوقوع في الحرام وليه الذي يمنعه أما الصغير فلا إثم عليه في مثل هذا ولهذا يجنب وجنب الصبيان كل محرم أو قال وأن يقول ناظم الأدب وأنكر على الصبيان كل محرم لتأديبهم والعلم في الشرع بالردي أنكر عليه لكي يتأدبوا ويتربوا على الأخلاق الحسنة ويتربوا أيضا على الشهامة والرجولة لأن هذا لا يناسب الذكور الحلي وخاصة الحلي والحرير لا يناسب لأنه يورثه التأنث والتثني والضعف والانكسار ويورثه خلقا آخر فليس من شأن الرجال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هذا يكون للنساء أما الرجال فلا وكذلك الصبيان يجب تنشئتهم وتربيتهم على ذلك وينشأ ناشئ الصبيان فينا على ما كان عوده أبوه فهذا هو الواجب قال لا ينبغي هذا للمتقين لا ينبغي هذا وهذه كلمة عظيمة في الحقيقة لا ينبغي هذا المتقين هذه الكلمة يتأملها الإنسان ربما ينظر في أمور كثيرة ممن يفرط فيها من يكون عليه مسؤولية في نشر العلم تعليم الناس وكذلك من يكون له مسؤولية وأمانة فيرى أمورا لله سبحانه وتعالى عليه فيها مقام ليقوم فيها فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة لبس الحرير قال لا ينبغي هذا للمتقين فكيف من يهمل أمرا واجبا عليه مما يخفى على الناس وهذه مسؤولية عظيمة لأهل العلم وخاصة العلماء الذين يرفع الناس إليهم أبصارهم في النوازل والأمور المهمة ينتظرون منهم ما فيه التوجيه والتعليم وكشف الحق وبيان الحقيقة وهذا على أهل العلم أمر متعين وهم أهل أن يكونوا لأولى الناس بالتقوى والتوقي لما يكون من الأمور المحرمة وأن يضع بينه وبينها بين هذه الأمور سترة حتى لا يقع فيما نهي عنه تحصل المصلحة العظيمة في بيان الحق وكشف الشبهة ويزول العذر عن عموم الناس في مثل هذا خاصة فيما يلتبس وكذلك في الشيء الذي لا يلتبس مما يجب بيانه، لأن أحيانا مع غربة العلم كثرة البدع وكثرة المنكرات قد يكون عند الناس الحق الحق بخلاف صورته، والباطل بخلاف صورته، فيرون هذا الباطل في صورة الحق ويرون الحق في صورة الباطل، إما أنه يلتبس عليهم أو لبس عليهم، أو أنه نتيجة الهوى وانسياق النفس مع هذه الأمور المنكرة، فيأتي دور أهل العلم يقال لو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للمتقين أن يغفلوا عما أوجب الله عليهم في بيانه وإظهاره للناس، والعلم لا يهلك حتى يكون سرا كما يقوله بعض السلف، لعل عمر بن عبد العزيز لما كتب إلى أبي بكر، لعل ابن حزم محمد بن حزم قال: أفشوا العلم واظهروا، فإنه لا يهلك حتى يكون سرا. وأعظم العلم العلم العام، العلم العام، العلم الذي يكون لعموم الناس، لعامة الناس، إظهاره من أوجب الواجبات، بيانه من أوجب الواجبات، هذا علم عام، ولا يقال إن الناس يعلمونه، ولو علموه يحتاجون إلى التذكير به وإلى بيانه وإلى إظهاره، وخاصة حينما لا يسمعون من ينبههم ومن يرشدهم إليه، فقد يأتيهم الشيطان ويلبس عليهم في مثل هذا ويقول: إنما ترونه ليس من أمور منكرة وليس من محرمة ومن وساوس والأوهام التي يسوقها الشيطان حينما لا تدفع شبهه بنور الإيمان والبصيرة والحجة. نسأله سبحانه وتعالى وإياكم أن نكون من أئمة المتقين والهداة المهتدين منه وكرم، آمين. ثم هنا مسألة أيضا وهي ما يتعلق بالصلاة في الحرير، تكلم العلماء في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ولم يعد صلاة، أولا لأنه لم يصلي لما صلى فيه لم يكن حراما، ثم نزع عليه الصلاة والسلام، وظاهره أنه بعدما انصرف، هذا جاء في بعض الروايات، ثم صلى فيه يعني بعدما انصرف نزع عليه الصلاة والسلام، وكأنه جاءه يعني بعد ذلك إما بعد فراغه منها أو في نهايته مع سلامه عليه الصلاة والسلام. وجمهور العلماء على أن الصلاة في الحرير محرمة كالصلاة في غيره، الحرير محرمات كما لو صلى وهو يلبس ذهب أو ثوب مغصوب ونحو ذلك، وهذا التحريم عام لجميع أحوال المصلي، لأن العام في الأشخاص عام في الأحوال، العام في الأشخاص عام في جميع متعلقاته، يعني العام معنى حينما يأتي أمر أو نهي فهذا العموم يشمل جميع متعلقات المكلف، إذا نهي عن الحرير يكون نهيا له في الحضر وفي السفر في الليل في النهار في الصلاة خارج الصلاة في جميع الأحوال، في الصحة في المرض، إلا ما استثني جاء الدليل عليه مثل ما في الصحيح عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للزبير وعبد الرحمن بن عوف، الزبير العوام وعبد الرحمن عوف في الحرير لحكة كانت بهما. بعض العلماء استثنى أشياء لا دليل عليها في الحرب والجهاد، قالوا إنه في هيبة العدو لكن لا دليل عليه، مثل ما استثنى بعضهم الصبغ صبغ اللحية أمام العدو، كله هذا لا دليل عليه، لأصل في العام، العام في الأشخاص عام في الأحوال، وهذه تنفع القاعدة حينما يأتي مثلا بعض العلماء يستثني يقول في هذه الحالة يجوز، فإن ذكر دليلا مخصصا لأن التقييد لا يكون إلا من الشارع، كما أن التخصيص كذلك، فإذا قيد بحاله وخاصة يقول ما الدليل عليه، إما يأتي بنص أو معنى مستنبط، إن كان منصوصا هذا واضح، وإن لم يكن منصوصا يكون مجمعا عليه، يكون المعنى هذا المستنبط مجمع عليه. أما إذا كان المعنى المستنبط مختلف فيه حينما يقول أهيب للعدو وأرعب للعدو، هذا معنى يخالفك غيرك فيه، وليس عن النبي عليه السلام وليس استنباطا مجمعا عليه، فيقال إنه في قياس بين مقطوع، وهو قد يكون في معنى الأصل، يعني كما لو نص عليه قال الأصل عموم، فالعام في الأشخاص عام في الأحوال، وبعض هذه القاعدة خالف فيها قال إنه مطلق في الأحوال والهيئات، لكن صواب أن العام في الأشخاص عام في متعلقات في متعلقات. ولهذا أبو أيوب رضي الله عنه كما في الصحيحين بل عند السبعة قال عليه السلام إذا ذهب أحد إذا ذهبتم الغائط إذا ذهب أحد الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال أبو أيوب رضي الله عنه فوجدنا مراحيض في الشام قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفرها. وفي لفظ عنه قال ما أصنع بهذه الكرايس، كرايس يعني كراسي جمع كرسي، ما أصنع بهذه الكرايس، ثم قال كنا ننحرف عنها ونستغفر الله. يعني هو لما ذهب إلى الشام وجد مراحيض قد بنيت مبنية، ومع ذلك لم يقل هذا الدليل لا يشمل البناء، قال لا جعله عام صرف، هو مثلا فيها خلاف، لكن الشاهد أنه حمل النص الذي هو عام في الأشخاص، كل شخص هذا كل شخص مخاطب، عام في متعلقاته في السفر في الحضر في البناء في الصحراء، وهو الراوي للحديث وهم أهل اللغة، وهم أهل اللغة وهم الذين يحكم بقولهم في هذا، لأن هذا من باب اللغة، والأصول ترجع إلى اللغة في قواعدها واللغة السابقة على الوحي، ولهذا يرجع إليها، القرآن نزل بلغة العرب ولهذا القواعد الأصولية السابقة بخلاف القواعد الفقهية فهي لاحقة مستنبطة من الأدلة من الكتاب والسنة. لكن هذه المسألة وهي قول هنا العموم، يعني بعضهم قال كذلك يدخل الصلاة، لكن حين يدخل الصلاة لا تدخل الصلاة على أنه نهي عن الصلاة في الحرير، لا تدخل على أنه نهي عن الصلاة، معنى أن الصلاة أي منهي عنها، النهي عام سواء كان في صلاة أو شو الفرق بينهما، يعني لو يعني حين نقول النهي عام ليس خاصا بالصلاة، ولهذا نقول جهة النهي منفكة، ما ورد النهي عن الصلاة في الحرير في الصلاة، إنما ورد النهي عن الحرير سواء كان في الصلاة خارج الصلاة وهو نائم وهو قائم وهو يمشي وهو يتناول طعام، في جميع أحواله يجب عليه أن يجتنب الحرير في حق الرجال. ولهذا يقال إن الصلاة ماذا صحيحة، صلاة صحيحة، لأن النهي ما توجه إلى الصلاة نعم عام، ما توجه إلى النهي عن لبس الحرير الصلاة، إنما نهي عن جميع الصلاة. ولذا لو صلى في ثوب مغسول ما حكم صلاته على الصحيح؟ صحيح، لأنه ما ورد، لو ورد النهي من صلى في ثوب مغسول أو نهى عن صلاة في ثوب مغسول نقول من عامل عليه صلاة عليه فهو رد، ما نهيتم عن شيء فاجتنبوه، يعني قصد فهو رد مردود، يعني من عمل عن شيء ليس عليه أمره فهو رد مردود، لكن النهي عام، فلما كان النهي عام يقال إن الصلاة محرم، إن هذا الفعل محرم، لكن الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة. ومع هناك قول معروف حتى في المذهب في الحرير وفي المغصوب أن الصلاة باطلة، لكن الصواب هو قول الجمهور. نعم نعم، هي ليست خاصة، لم، إنما هي عام انفكاك الجهة، فلو كان متوجه إلى النهي إلى الصلاة لقيل تبطل. ورد حديث في هذا من حديث ابن عمر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في ثوب بعشرة دراهم فيه درهم حرام لم تقبل منه صلاة. هذا الحديث لو ثبت دل على هذا المعنى، لكن الحديث لا يصح، أظنه من طريق بقية فيما أحفظ مراجعة، لكن فيما أظنه من طريق بقية. من صلى في ثوب بقدر 10 درهم 12 درهم يعني ثمنه يعني، أو من صلى في ثوب فيه درهم حرام لم تقبل منه صلاة، الحديث لا يصح. حتى إن عبد الرحمن رحمه الله جعل هذا القول باطل، هذا الحديث يعني قال يعني ذكر هذا الحديث وأن بعض الناس قال به وأن الصلاة لا تصح هذه، قال هذا قول خبيث ما سمعت أخبث منه، يقول عبد الرحمن رحمه الله يقول ما سمعت أخبث من هذا القول. وهذا يبين أيضا أنه قد يقع الخبث في بعض الأقوال في بعض المسائل الفقهية، وكانوا يشددون رحمة الله عليهم، لأن وكأنه الله أعلم أطلق وشدد في هذا لأنه مخالف لما عليه السلف، لأن السلف يعني والأئمة بل الصحابة عاصروا ولاة وأئمة وأناس ربما يحصلهم ظلم وتعدي وغصب وكذا، ومع ذلك لم يأمرهم بإعادة الصلاة، فدل على أن هذا الأمر عندهم كالإجماع، وهذا قد يكون فيما يظهر الله أعلم أنه يعني ظن أن هذا فيه مخالفة أو سوء ظن بهم لأنهم لم ينكروا مثل هذا، فالحديث لا يصح كما تقدم. نعم أحسن الله إليك. التحريم ينصرف إلى الثوب الكامل الحرير أم الذي يعني مشروك في غيره؟ الله أعلم، هذه المسألة يعني فيها نظر، وهي في حديث عمر بن عمر الآتي إشارة إليها، والجمهور لهم قول في هذا، الجمهور لهم قول في هذا يعني في هذه المسألة. الجمهور يقولون الثوب الذي حريره خالص هو المحرم، والذي الحرير فيه ليس بخالص هذا جائز. استدلوا بحديث ابن عمر الآتي، لكن أظهر والله أعلم هو تحريم الحرير إلا ما استثني 4 أصابع، وهذا يأتي إن شاء الله في حديث ابن عمر. نعم يعني العام في الأشخاص، عام في الأحوال والأوقات يعني في الأزمنة، الأحوال والأوقات والهيئات يعني. نعم كذلك في الأزمنة والأمكنة والأحوال والهيئات، في الأزمنة والأمكنة والأحوال والهيئات، هذا هو الصحيح، وهذا هو اللي قرر أيضا دقيق العيد رحمه الله. نعم كيف؟ كذلك لو توضأ في الماء المغصوب، أو مثلا يجري الماء المغصوب إلى إناء مغصوب نحو ذلك، كل جميع الاستعمالات هو آثم بهذا الفعل، لكن العبادة وكه لأنه مأمور بالوضوء منهي عن الوضوء المغصوب، هو لأنه سمع شيئان، هو مأمور بشيء ومنهي عن شيء، مثل الصلاة حينما يصلي هو مأمور بالصلاة، كون الصلاة والحركات هذه في الثوب المغصوب هذا حرام، كون الصلاة وهذه حركات مأمور بها هذا أمر واجب عليه، أمر واجب ويجب عليه يصلي، ولا يجوز أن يصلي في ثوب مغصوب، كما لو صلى وعليه خاتم ذهب مثلا. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، مسألة عود النهي، قد يعود إلى ذات الشيء، قد يعود إلى وصفه الملازم، قد يعود إلى وصفه غير الملازم، وقد يعود إلى غير وصف، 4 أحوال ذكرها ابن رجب رحمه الله في إحدى القواعد، وذكر عليها أمثلة في هذا يعني في بعض، لكن أوضحها هو عوده إلى ذات الشيء، مثل النهي عن صيام يوم العيد، النهي عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر، هذا نهي يعود إلى الشيء، فلو صلى أو صام فالصوم لا يصح والصلاة لا تصح، يعني ابتداء دون سبب. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. وفي رواية لمسلم حلة من استبرق. نعم، عن نافع عن ابن عمر، وهذه الترجمة من التراجم سبقت مرارا، وهي من رواية مالك عن نافع، وهذا في الصحيحين الرواية يعني قريب من هذا إن لم يكن هذا اللفظ بنصه. وجاءت في الصحيحين أيضا من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر، وكلها ترجمتان معروفتان ومن أصح التراجم، لكن في اختلاف يسير بين هاتين الروايتين. يقول أن عمر الخطاب رضي الله عنه نافع عن أن عمر الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء، ضبط حلة على تنوين حلة، سيراء على أنها صفة أو بدل، وضبط حلة سيراء على الإضافة، على الإضافة إضافة حلة إلى سيراء، لكن أكثرهم أوقع حلة سيراء، يعني سيراء على صيغة فعلاء، يعني أن فيها سيور طرائق وخطوط في هذه الحلة. وبهذا استدلوا على أنها لم تكن حلة خالصة بل فيها حرير وغير حرير، وهذا فيه نظر، فيه نظر، لأنها هذه الحلة كما سيأتي وصفت بأنها حلة حرير، لأنها حلة حرير عند باب المسجد، في دلالة على جواز الشراء والبيع عند باب المسجد، وفي دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يشهد السوق أحيانا، وفي دلالة على أن الواحد من الرعية يعرض على الوالي والإمام ما يكون في مصلحة فيشير به. ولهذا قال عمر يا رسول الله لو اشتريت هذا أو هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة، في دلالة على أن النبي عليه السلام كان يعتني بيوم الجمعة، وكان يلبس عليه الصلاة والسلام أحسن ما يجد، ولهذا قال له ذلك رضي الله عنه لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، بدلالة على مشروعية التزين يوم الجمعة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث كتابه باب يلبس أحسن ما يجد، هذا واضح من الترجمة أنه يشرع التزين يوم الجمعة، فلبستها يوم الجمعة. وردت أحاديث التزين يوم الجمعة كثيرة، لكن هذا الحديث من أحسنها، هذا الحديث من أحسنها. وقد روى أبو داود حديث سعيد وأبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة ثم تطيب ثم لبس من صالح ثيابه، صالح ثيابه. كذلك روى أحمد بن ماجه من رواية عبد الله بن وديعة عن أبي ذر لبس من صالح ثيابه. كذلك جاء عند أبي داود من رواية يوسف بن عبد الله بن سلام ولبس أيضا من صالح ثيابه، حديث أبي هريرة وبسعيد من أحسن ثيابه، المقصود جاء صالح وأحسن وهما معنى يعني يوضح أحدهما الآخر، صالح ثيابه يعني من أحسن ثيابه. وفي حديث أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدكم اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، يعني الثياب التي يعمل فيها، والناس اليوم عكسوا، ثياب المهنة هي الثياب النظيفة، أما في الصلاة يأتي بثياب ربما قد تكون ليست على ثياب المهنة، يذهب إلى عمله في أحسن ما يكون. يعني قد يقع هذا يعني من كثير من الناس، حينما يذهب إلى عمله تكون ثيابه من أحسن ما يكون. ولكان السلف رضي الله عنه إذا جاءوا إلى الصلاة كأنه يوم عيد رضي الله عنه، يأتون الصلاة كأنها أيام عيد، كأنها صلاة عيد، يجتهدون رضي الله عنه. وليس من ذلك أن الإنسان يعني يشق على نفسه، إنما يجتهد، لأن الصلاة لا شك تتكرر، وإذا كان عمله يتكرر مع ذلك لا يجد مشقة في العناية بمهنته وعمله، ويرى أن ذلك من أمر حسن، اجتماعه مع أصحابه في الصلاة من باب أولى، يجتمع مع من هم أقرب إليه ربما من أصحاب العمل، لأنه من جيرانه وأصحابه الذين يراهم في هذه الصلوات. ولهذا قال لجمعته سوى ثوب مهنته، وهذا يشمل أيضا كذلك سائر الصلاة الأخرى، لكن الجمعة آكد في هذا الباب، الجمعة آكد في هذا الباب. فقال يا رسول الله اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. هذا أيضا في دلالة أنه يشرع أن يلبس الإنسان ثيابه الحسنة حينما يقدم عليه إخوانه أو يقدم عليه من يريدون السلام أو من ضيوف نحو ذلك أو سائر أنواع الاجتماعات. قال للوفد، وفي رواية الصحيحين رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر قال للعيد والوفد، ذكر سالم العيد، والعيد يدخل فيه الجمعة. وإذا كانوا في قول عمر يوم الجمعة كذلك يدخل فيه العيد من باب أولى، يعني إذا كان يشرع تزين بالثياب ليوم الجمعة التي هي عيد أسبوعي، فالعيد الذي يكون في السنة مرتين باب أولى، لأنها أكثر اجتماع، ولأنه يحسن أن يكون في مكان واحد، وكان في عهد النبي عليه السلام كذلك. لكن حينما يحتاج كما هو اليوم وقبل ذلك بأزمنة طويلة، تكون صلاة العيد في أماكن متعددة، في مصليات أو في مساجد. قال والوفد إذا قدموا عليك. ورد أيضا أخبار في ثبوت النظر أنه عليه السلام كان يصلي يوم الجمعة في برد أحمر، لكن الحديث الدالة على هذا المعنى كثير. ولهذا وجه الدلالة من حديث ابن عمر لما ترجمه البخاري، مع أن الرسول ما قال ذلك، إنما قال عمر. وش وجه الدلالة؟ البخاري بوب عليه باب يلبس حسن ما يجد وذكر هذا الحديث. وش وجه الدلالة لترجمة البخاري هذا الحديث؟ لأنه أقره على ذلك، لأن النبي أقر على ذلك أيضا، لأن واضح أيضا أن عمر ما قال هذا يعلم. نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويلبس أحسن ما يجعل عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما رأى هذه الحلة قال ما قال رضي الله عنه. ولهذا النبي اعتذر بأمر آخر، قرره واعتذر بأمر آخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه الحلة من لا خلاق له، من لا نصيب له في الآخرة. فدل على أنها حرام وأنها لا تجوز. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، يعني من جنس هذه الحلة، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. الحلة ما هي؟ الحلة تكون من ثوبين، إزار ورداء. لمن سميت حلة؟ لأنها تحل على البدن، تكون عليه، سميت حلة. فإذا كانت من ثوبين إزار ورداء تسمى حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها. الكسوة هنا يعني كان عمر رضي الله عنه فهم أنه كساه إياها ليلبسها، لأن الكسوة قد تكون لللبس وقد تكون كسوة للانتفاع. وقلت في حلة عطارد، ما قلت عطارد هذا هو بن حاجب التميمي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أو أمره عليه السلام على صدقات قومه، وكان رجل يغشى الملوك ويبيع منهم وربما أهدوا له، وجاء بشيء من الحلة. وقلت في حلة عطارد التي في هذا الحديث وهي حلة السيارة ما قلت، فأراد عمر أن يستفسر رضي الله عنه. وفي رواية صحيحة في الصحيحين وفي أحدهما جاء يبكي رضي الله عنه، جاء عمر يبكي قلت ما قلت في حلم الغارد، فقال رسول الله إني لم أكسكها لتلبسها، من لم أكسكها لتلبسها يعني ملكه إياها لكن لم يكسه إياها، جاء في رواية لتنتفع لتبتاعها وتنتفع بها كما في رواية في الصحيح إنما كسوتكها لتنتفع بها لتبتاعها. فكساها عمر أخله مشركا بمكة، أخله صفة ضمير ومشركا صفة أخرى بمكة، جاء في رواية البخاري قبل أن يسلم، هذا قد يشعر كما قال بعض الشراح أنه أسلم، أن أخاه هذا أسلم، فالله أعلم. وفي رواية مسلم حلة من استبرق، هذه الرواية في الصحيحين ليست لمسلم، هذه الرواية في الصحيحين من هذا الطريق من حلة من استبرق. ولماذا ذكر هذه استبرق؟ لأن قد يوهم قول السيراء أنها مخلوطة بالحرير ليست كاملة، لكن لما قال حلة من استبرق فالمعنى أنها جميعها حرير وليست مخلوطة حرير وغير الحرير. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة سبق الإشارة شيء منها كما بين العلماء الله عليهم، وفيه ما تقدم من تحريم الحرير على الرجال، من تحريم الحرير على الرجال، وهذا ورد فيه أخبار صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخر، حديث عمر وحديث أنس وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. وتحريمه ذكر علماء العلة فيه أنه يورث شيء من الليونة والضعف ولا يناسب الرجال، ولهذا كان من جنس الحلي، فالتحلي به على هذا الوجه يكون للنساء. وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من عناية بأصحابه، وأنه كساهم مثل هذه، وهذه لها ثمن كثير فكساهم. وجاء في رواية أخرى أيضا عند مسلم أنه كسى علي وأسامة بن زيد، صحيحين أيضا أن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كساه حلة من هذه الحلل، فخرج فيها علي قال فرأيت الغضب في وجهه، يقول علي رأيت الغضب في وجهه، قال إني لم أكسكها كما قال عمر لتلبسها، إنما كسوتكها لتقسمها بين الفواطم أو للنساء، يعني فواطم التي يعني قريبات له، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة بنت أسد هي أمه، فاطمة بنت حمزة ابن حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فاطمة أخرى هي زوج عقيل ابن أبي طالب كما ذكروا، يعني من قرباته رضي الله عنه. نعم. ومسألة إعطاء المشرك أحسن الله إليك شيخنا بعض ما يحرم، مثل ما أعطى عمر رضي الله عنه، مثل ما أعطى عمر رضي الله عنه، مع أنه أعطاه ولا يجوز، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لعمر أن ينتفع بها، ولقال إنما كسوتكها لتبتاعها لتنتفع بها. كذلك عمر رضي الله عنه كساها أخله مشرك مكة رضي الله عنه، وكسوته إياها لأجل ماذا؟ أن ينتفع بها، أن ينتفع بها، لأن الكفار مخاطبون به بشروع الشريعة، والأدلة كثيرة، ولم يكن لا يعني في القرآن نص ما سلك المسلم، قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض من الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فذكروا أمورا هي من الفروع، يعني ما تطعم المسكين، وكذلك لما قلنا خوض مع الخائضين يشمل الخوض الباطن عموما. والمسألة فيها خلاف كثير، يعني بعض فرق بين الأوامر والنهي، لكن الصحيح أنه مخاطب بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، ولهذا هم داخلون كما نظمه بعضهم في نظم الورقات، والمؤمنون في خطاب الله، والمؤمنون داخلون إلا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا، في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، من ذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوعه، كما يقول ناظم الورقات، يعني أنهم داخلون في خطوب في وهذا عند جماهير العلماء، لكن ما تصح تصحيحها بدونه، أي وقال من ذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه بدون الإسلام ممنوع، لا يصح الإسلام لا تصح الفروع إلا بالإسلام، كما في الأدلة في الكتاب العزيز، وقدمنا إلى ما عملوا جعلناها باء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك ولئن من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. المقصود يعني أنه لا بد من الإيمان والإسلام، فهذا المشرك مخاطب، فإذا خاطب بالأوامر فالنواهي باب أولى، وهي مثل لبس الحرير. تقدم أن الصبي هو غير داخل، لكن هو داخل بالخطاب لوليه في تجنيبه كل محرم، كل محرم ليس هو إلا هو، فلا إثم عليه، يعني الصغير غير مكلف. نعم. لا ما يجوز إذا كان داخل مسجد، داخل مسجد لا إذا ها؟ نعم. لا هذا ما هو هذا ليس عذر، أقول أقول أقول أقول ليس نوع يستطيع يأتي المظلة، يستطيع أن يستظل بشيء، أقول يعني ما أقول ليس أقول ليس عذرا هذا، حتى يقال يمكن أن يستظل بشيء. ثم أيضا إذا كان هو لا يستطيع فالناس لا يأتوه يشترون منه، لن يستطيع أيضا إذا كان هو يعني نعم. فعل عمر مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر هذه الكسوة أو هذه الحلة، وبين لها أيضا يعني أنه أعطاه إياها لأجل أن ينتفع بها، كذلك عمر رضي الله عنه أعطاها هداها لأخي لهذا المشرك أخوة نسب أو رضاع، فأعطاه هذا أعطاه هذه الحلة لأجل أن ينتفع بها، هذا هو الأصل. مثل ما لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم الدين ولم يخرجكم من دينكم تبروهم وتقسطوا إليهم، إحسان إليهم مشروع، وقد يحسن إليه بالهدية، قد يكون في الهدية الشيء لا يجوز للرجل أن يستعمله مثل الحرير أو الذهب نحو ذلك، فإما أن ينتفع به هو المشرك أو أن يكسوها المشرك مثلا بعض قراباته من النساء، فهذا هو. لكن هنا مسألة قد هل يقال اشترط علم المشرك بهذا الشيء وأن هذا لا يجوز على الإسلام؟ مقصود الأصل الثابت أنه مخاطب بفروع الشريعة، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ومن ذلك هذه المسألة. الأحناف يقولون ليسوا مخاطبين كالصواب قول الجمهور. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهي عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب. قال محمد: فذكرت لأخي يحيى بن سيرين فقال: أولم تسمع هذا؟ نعم. وكفاف الديباج، رواه أبو داود. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب. تشديد أحسن لعله قسي ضبطوه أكثر، ويمكن ضبط القسي احتمال، بس القسي القسي القسي نسبة إلى القس، وهي مدينة على ساحل البحر في مصر، فتكون قسي تشديد. قال: نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعلق البخاري عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترج والميثرة، كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطايف. ولهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: نهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. يقول عن علي رضي الله عنه قال: نهي عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب. قال محمد: هذا ابن سيرين يرويه عن عبيدة بن عمرو السلماني، فذكرت لأخي يحيى بن سيرين فقال: أولم تسمع هذا؟ نعم. وكفاف الديباج، رواه داود. المصنف رحمه الله لو أنه عزى هذا اللفظ للنسائي لكان أحسن، كان أحسن، لأن أبا داود رحمه الله رواه مختصرا، رواه مختصرا، اقتصر على قوله نهى أو نهي عن ميات الأرجوان، هذه رواية أبي داود يعني من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة. وإن كان أبو داود رحمه الله رواه من طريق شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وأبي إسحاق السبيعي عن هبيرة بن يريم، هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه، رواه من هذا الطريق غير طريق بهذا التمام، رواه من هذا الطريق. لكن الطريق الذي ذكر مصنف رحمه الله على طريقة في التراجم اللي هو رواية محمد بن سيرين عن عبيد عن السلماني، وهذه من التراجم العالية الصحيحة، فهذا التمام وهذا اللفظ الذي ذكر رحمه الله هو لفظ النسائي من هذا الطريق. ويحتمل والله أعلم أنه إن كان الحديثان متجاورين في سنة داود أن يكون انتقل نظره إلى طريق الثاني شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم، محتمل هذا. وبالجمل حديث جيد، نهي الصحابي إذا قال نهي نحو ذلك أو أمرنا هذا حكمه الرفع، يعني مثل ما قالوا قوله كنا نرى، إن قول الصحابة كما يقول العراقي رحمه الله في الألفية، قول الصحابة قول الصحابة من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الجمهور. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي فهو من قبيل ما رفع، يعني قيد في إن كنا نرى، قيده بأن يكون في عصر النبي، هذا فيه خلاف، لكن هذا على ما ذكره العراقي رحمه الله، إن كان مع عصر النبي فهو من قبيل ما رفع، يعني حكم المرفوع. أما إذا قال يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو رواية، حكمه حكم الرفع، يعني قولهم يرفعه أو يبلغه أو يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، هذه صريحة إذا قال هذه الرواية، يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع، يعني هو رفع، هذا خبره هو رفع، فانتبه لهذا، لا يلتبس عليك الأمر، لأن إذا قال الصحابي رواية هو لا يروي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال مرفوع لا يمكن يقول مرفوع إلى الصحابي، لا، كلمة مرفوع خص المرفوع إذا كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت اصطلاحاتهم المرفوع والموقوف والمقطوع، هذا من حسن يعني اختيار الألقاب لهذه المصطلحات لأهل العلم، جعلوا المرفوع المرفوع صراحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف هل يشترط اتصاله أو لا يشترط اتصاله، هذا فيه خلاف، بعضهم يقول مرفوع مطلقا حتى لو كان مرسل لو كان معضل لو كان منقطع. الموقوف جعلوه على الصحابي، موقوف على الصحابي، والمقطوع قول التابعي، قول التابعي. هنا نهي عن مياثر الأرجوان، نهي عن مياثر الأرجوان. المياثر جمع ميثرة، وهي من الوثارة، والوثارة هو الفراش الوطيء والفراش اللين، فراش اللين الأرجوان، وهي نوع من المياثر، نوع من مياثر. واختلف في هذه المياثر هل هي نهي عنها لأنها حرير أو لما فيها من الوهارة واللين أو لأنها من ملابس العجم أو لأنها تصبغ، مثلا صبغ، وهذا الصبغ يصبغ صبغا أحمر يعني من عصفر أو نحو ذلك، واختلف فيها. نهى عن مياثر الأرجوان ولبس القسي. القسي هذه أيضا نوع من الثياب تصنع في القس، وهي مدينة على ساحل البحر في مصر، تصنع فيها نوع من الحلل من حرير. وهذا يبين أن الأرجوان لم ينهى عنها لكونها حرير، لا، لكونها مياثر. ويحتمل، الله أعلم، أنها من ملابس العجم. وسيأتي أيضا في حديث البراء بن عازب المياثر الحمر، وقد يقال إن هذا الإطلاق في مياثر الأرجوان يحمل على المقيد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. البراء بن عازب رضي الله عنه أيضا لما قال المياثر الحمر ولبس القسي، ولهذا عطف القسي عليها، والعطف يقتضي المغايرة، وخاتم الذهب، وهذا محل اتفاق إلا خلاف قديم، والنصوص صريحة في تحريم خاتم الذهب. حديث ابن عباس: ما لي أرى عليك جمرة من نار، الحديث ما رأي خاتم من ذهب. قال محمد بن سيرين، فذكرت ذلك لأخي يحيى بن سيرين، قالوا: تسمع هذا؟ نعم، وكفاف الديباج، وكفاف الديباج، يعني قال له أيضا إنه حرم أو منع ما هو دون ذلك. الديباج، كفاف الديباج، يعني ما يكف ويكون في الأطراف في الكم أو من أسفل الثوب، يكف بشيء من الديباج، وهو أيضا الحرير، وهو أيضا الحرير. سمي كفاف لأنه كف الثوب، يكفة الثوب، فيكفة الثوب مثل ما يكفة الكم، ويكون مثلا من ديباج عمدا. لكن دلت السنة على جواز القليل منه، وهو ما كان مقدار 4 أصابع. وعندها العلم 4 أصابع يقولون لا يشترط تكون مضمومة، أطلق النبي، قال بعضهم: ولو كانت مفرقة، ولو كانت مفرقة. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، مثل ما تقدم في رواية عند النسائي عن لبس، وكذلك أبي داود عن لبس القسي والمعصفر. لبس القسي قسي، نعم، مثل ما سبق أنها تصنع في تلك البلد، وأنها تكون حلل من حرير أو من ديباج، المقصود من أنواع الحرير. والمعصفر، المعصفر اختلف فيه الجمهور على أنه مكروه، الجمهور على أنه مكروه المعصفر، جمهور العلماء. وذهب بعض العلم إلى التحريم، التحريم، وهو قول الظاهرية واختيار القيم رحمه الله، يرى أنه يعني محرم لصراحة النصوص، وجاءت النصوص كثيرة في هذا، في النهي عن المعصفر، لكن الجمهور يقولون إنه مكروه. وبعض العلماء كالشافعية قالوا بالجواز، يعني 3 أقوال: الجمهور قالوا إنه مكروه، الشافعية قالوا إنه جائز، وذهب الظاهرية واختاره القيم رحمه الله إلى أنه يحرم لظاهر النصوص الواضع بهذا. استدلوا من جوزها أو جوز مع الكراهة بأدلة ليست صريحة في هذا الباب، من أنه كان يصبغ بالصهر عليه الصلاة والسلام كما قال عمر ابن عمر رضي الله عنه، هذا فرق، الصبغ يكون مشروع، يكون في الشعر، في اللحية، البياض، أما الصبغ يعني صبغ البدن، صبغ الثياب، هذا منهي عنه. ومنهم من قال إن المعصفر المنهي عنه هو ما يكون أحمر، ولهذا نهى بعضهم عن الثوب الأحمر، قال لا يجوز لبسه، لأن العصفر نوع من النبات كان يستخدم قديما يعني يعمل له عمل خاص فيصبغ به الثياب فينقلب اللون إلى أحمر، فإذا كانت الحمرة من أثر العصفر حرم. منهم من لم يفرق قال يحرم مطلقا، الصواب أنه لا يحرم الأحمر مطلقا، لأنه ثبت الصحيحين أن النبي عليه السلام حديث البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد خرج علينا في حلة حمراء كذا في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم وعليه حلة حمراء واستدل جماعة بأنه يدل على جواز الثوب الأحمر مطلقا ولو كان خالصا، وهذا هو قول الشوكاني وجماعة، قالوا لأن الصحابي يقول حلة حمراء وهو منها اللغة، لكن أبطل هذا ابن القيم قال هذا لا يعرف، ولا يعرف أن هذه الحلل كانت حمرة خالصة، قال هذه الحلل تأتي من اليمن وهي يكون فيها خطوط، أما أن تكون جميل حلة حمراء هذا لا يعرف، إنما يكون فيها خطوط حمر وهذا واقع يقال حمراء وإن لم تكون خالصة. أما الثوب الأحمر هذا إما محرم أو مكروه خالص. بعضهم قال إذا كان أحمر قاني، استدلوا بحديث علي رضي الله عنه، لأن حديث علي هذا اللي في صحيح مسلم رواه النسائي وزاد فيه وعن لبس المفدم والمعصفر، والمفدم هو الثوب المشبه حمرة وكذلك عند ابن ماجه بسند فيه لينا عن ابن عمر أيضا نهى عن المفدم، ثبت هذا دل على ذلك، لكن ما لبسه عليه الصلاة والسلام لم يكن أحمر خالص مثل بعض الحلل التي تكون من حرير تسمى حلة حرير وإن كان معها غيرها ليست خالصة حرير تسمى حلة حرير. قال والمعصفر وهو الذي يصبغ بالعصفر بخلاف المزعفر هذا محرم مزعفر، ولهذا الجمهور على تحريم المزعفر بعكس المعصفر، والنبي عليه السلام نهى عن التزعفر للرجل كما الصحيحين عن أنس نهى عن التزعفر للرجل، هذا هو لفظه الصحيحين. جاء عند النسائي من رواية شعبة عن إسماعيل بن علية قال نهى عن التزعفر مطلقا، لكن قالوا إن هذا مما وهم فيه شعبة مع أنه روى عن إسماعيل بن علية، وإسماعيل بن علية أصغر منه فهو من رواية الأصاغر أو الأكابر على الأصاغر، ورواه أكثر من عشرة من الحفاظ عن إسماعيل بن علية لم يقولوا كما قال شعبة بل قالوا نهى عن التزعفر للرجال للرجل، لأن ظاهر حديث شعبة أنه التزعفر قد يدخل فيه النساء، النساء لا بأس لهن بذلك. وقيل لعل إسماعيل بن علية حدثه به مختصرا فيحمل على المقيد في رواية غير شعبة، والجملة أنه نهي عن التزعفر للرجال هو منهي عنه لأنه إما من الخلوق وطيب النساء أو لرائحته أو للأمرين جميعا أنه مما يناسب طيب النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه رجال النساء لعن المتشبهين الرجال بالنساء. هذا قد يستدل به أيضا في المسألة المتقدمة في لبس الصبيان للحرير، هذا دليل أيضا ينبه عليه أيضا يضاف إلى تلك الأدلة في النهي عن نهي الصبيان لبس الحرير لأن فيه تشبه الصبيان بالجواري، هذا ينهى عنه يدخلون في هذا العموم مع الأدلة المتقدمة. كان الصحابة رضي الله عنهم ينزعونه، بعض الصحابة ينزعه عن الصبيان ويقره على الجواري يعني بالحرير. أما هذه المسألة فكما تقدم فأنه هي عن المعصفر وكذا يكون زعفر، وعن تختم الذهب كما تقدم. وعلق البخاري يعني مجزوما عن أبي بردة هو من أبي موسى الأشعري قال: قلت لعلي ما القسية؟ فسر القسية رضي الله عنه قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير. مضلعة أي خطوط كالأضلاع، خطوط كالأضلاع، خطوط عريضة، وفيها أمثال الأترج أي خطوط غليظة مثل الأترج، يعني الأترج هو ترنج، يعني الترنج هو ترنج الأصفر، وفي أمثال الأترج يعني أنها خطوط غليظة معوجة ليست مستقيمة. والميثرة اللي تقدمت الإشارة إليها كانت النساء تصنعه لبعولتهن يزوجن مثل القطائف، القطائف يعني جمع قطيفة، قطائف جمع من صحيفة، جمع من صحائف. هذه القطائف توضع على الرحل، توضع على الرحل، لأن الرحل حينما يركبه يضع هذا وقاء لراكب الراكب على البعير ونحوه. نعم، فبين أنه نهي عنها لأجل ذلك، أجل ذلك. وهذا يبين أيضا أنه لا يجوز لبسها سواء كانت هي عن الحرير ظاهر أو مخفي. وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد عناية كما تقدم. وظاهر النصوص هو تحريم الحرير مطلقا، والجمهور فرقوا بين القليل والكثير. جمهور يقولون إذا كان الأكثر الحرير حرم، حرم. إذا كان الأقل الحرير يعني سفي نسبة 40% من غير حرير، 60% من الحرير، أو بالعكس يحرم إذا كان الحرير أكثر ويجوز إذا كان الحرير أقل. وبعضهم قال ليس العبرة بالوزن، البعض قال العبرة بالوزن، إذا كان الحرير أقل من 50% يكون الحرير وزنه أكثر. بعضهم قال العبرة بالظهور، إذا كان الظاهر حرير حرم ولو كان أقل، وإن كان الظاهر غير حرير جاز ولو كان الحرير أكثر. وهذا التفصيل في الحقيقة يعني تشبث به الجمهور وأولعوا به كثيرا وتكلموا فيه ووضعوا عليه يعني شيء من الدليل، لكن لم يذكروا دليلا على هذه المسألة إلا أدلة محتملة مثل حلة السيارة ونحو ذلك. وذكروا أشياء أن هذه الحلة ليس هذه الحلة ليست خالصة وهذه خالصة، قالوا حديث عمر حلة السيارة قال إنما مثلا إنما يلبس هذه من لا خلاق له، هذه حلة خالصة. قال في حديث علي رأيت الغضب في وجهه، هذه حلة ليست حريرا كلها. طيب إذا كانت ليست كلها حرير، النبي غضب عليه الصلاة والسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق ولم يقل إذا كان كذا وترك ليس صالح مقام احتمال يلزم جهة العموم، المقال حرم الحرير مطلقا. ثم الاستثناء معيار العموم، لما استثنى في الصحيحين أسبوعين وصحيح مسلم 3-4 دل على أن ما سوى ذلك يحرم. فاستثني ما كان موضع للزينة مثل الياقة مثلا ومثل لبنة الجيب يعني هنا مثل موضع الأزرار، أو مثل كفة الأكمام مثلا، أو في أسفل الثوب الشيء اليسير قد يعفى عنه يعني على هذا، لكن يتحرى في هذا القدر. وظاهر النصوص أنه يكون 4 أصابع، ويفهم من كلام بعضهم أنه لا بأس 4 أصابع في كل موضع يكون موضع للزينة، يعني يكون 4 أصابع مثلا في هذا المكان فيما دون، و4 أصابع مثلا فيما دون ذلك. هذا فيه نظر لأن الحديث ظاهر استثناء 4 أصابع. ثم الأدلة الصريحة في تحريم الحرير مطلقا، واستثني منه هذا القدر كما تقدم. وله من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو بالحارث الأنصاري رضي الله عنه في 72، قال نهانا عن لبس الحرير، هذا مثل ما تقدم. وهذا أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، الحديث حديث براء بن عازب، والديباج والقسي، وهذا يبين أن الحرير أنواع ولها أسماء، وبعضها غليظ وبعضها ليس بغليظ، وبعضها قد يكون خالص ويكون خالص، والنبي نهى عنه وعطف بعض على بعض، دل على أن هذا منهي عنه وهذا منهي عنه، ففيه دلالة على خلاف قول الجمهور، فلم يقل إلا ما كان مثلا غير خالص. معلوم أن مثل هذه قد يكون فيها حرير في بعضها كسيور، وبعضها لا يكون فيها، يكون فيها حرير ولا تكون خالصة، وبعضها قد تكون خالصة. كل الأخبار في هذا الباب لم يأتي فيها مثل التفصيل الذي ذكره الجمهور رحمة الله عليه. استدلوا بحديث ابن عباس وخصيف بن عبد الرحمن الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصمة والحرير، أما السدى والعلم فلا بأس. هذا في الحقيقة الحديث سنده ضعيف، خصيف بن عبد الرحمن الجزري ضعيف، ومتنه يعني يخالف قوله، قال نهى عن المصمة، فظاهر كلام هذا الحديث أنه إذا كان غير مصمت الثوب هذا الحرير 95% حرير وخمسة في المئة قطن، ظاهر هذا أنه لا من المصمت، لا يكون غير مصمت حتى لا يكون في حرير، بل ظاهر هذا لو كان 99% حرير وفيه 1% غير حرير غير مصمت، المصمت الخالص، هم لم يقولوا بهذا يعني معطف سنده متن هذا لا تفيه، فلم يأخذوا بمعنى. الأمر الثاني الاستثناء يدل على خلاف قول، قال أما العلم والسدى، استثنى العلم من السدى، هذا مخالف، هذا يبين أن المتن فيه نظر، أما كيف وصلت وأما السدى، والسدى والعلم، والعلم يكون الشيء اللي يكون فيه طرف الثوب أو في أسفل الثوب أو في اللبنة والجيب ونحو ذلك، فكيف مثلا يعني يجوز الحرير إلا ما كان خالصا ويستثنى منه السدى والعلم ونحو ذلك؟ ولو سلم هذا الحديث فيكون موافق للقول الصحيح، وأن المستثنى هو الشيء العلم الذي يكون في بعض جهة الثوب على ما جاء في الرواية الأخرى أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، والله أعلم. نعم، والقسي والاستبرق والمياثر الحمر، تقدمت الاستبرق هو غليظ الديباج، والمياثر الحمر هذا أيضا مياثر الحمر تقدمت إشارة إليها في حديث علي رضي الله عنه، كل علي يفسر هذه المياثر وأن المياثر الحمر، وهل النهي عنها لكونها حمراء فينهى عن الثوب الأحمر، أو نهى عن أنها حمراء وهي من حرير، هذا فيه نظر، يعني حرير من يعني سواء من حرير أو سواء كانت حمراء أو ليست حمراء، أو نهي عنها لأنها من ملابس العجم، ملابس العجم هذا محتمل أيضا، هذا محتمل مياثر الحمر. وبالجملة إذا كانت هذه المياثر من حرير نهي عنها، ولهذا قال بعضهم إن من الوثارة وهي اللباس اللين الوطيء الذي يورث ما يورث لبس الحرير، وهذا قد يكون علة، لكن أقرب والله أعلم أن تكون لباسا خاصا من لباس العجم، ولهذا نهى عنه، وإلا فالنبي عليه السلام لبس الثوب الأحمر لكن ليس خالصا الحمر على ما قاله القيم رحمه الله، وهذه مسألة تحتاج أيضا إلى مزيد نظر فيها، ولعله يعني تيسر مراجعتها وأحد أخواني راجعها ويجمع كلام حول مياثر الحمر، والحافظ ذكر كلام رحمه الله فيها وذكر خلاف العلة فيها، لكن تحتاج إلى مزيد تحرير، والله أعلم. الحلة يعني ايش فيه حليب؟ لا لا لا نعم الحرم ينهي عنه مطلقا سواء لبسه. الجلوس عليه في خلاف، بعضهم قال لا بأس من الجلوس عليه، قالوا إن الجلوس عليه ليس كاللبس، لكن الصحيح أنه لا يجوز جلوس على الحرير لدليلين. أول أنه ثبت حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال وأن نجلس عليه، البخاري قال وأن نجلس عليه لما ذكر تحريم الحرير يعني وأن النهي عن العموم قال وأن نجلس، هذا صريح في النهي عن جلوس عليه. الأمر الثاني أن اللبس للشيء بحسبه، لبس الشيء بحسبه، فلبس الفراش بالجلوس عليه، ولبس الثوب بلبسه يعني يحل على بدنه. ولذا في الصحيحين أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود، مش قال من طول ما لبس، الحصير يجلس عليه ويصلى عليه سماه لباس، فلهذا لباس كل شيء بحسبه ولا يجوز ذلك. لكن اختلف العلم لو كان فراش المرأة من حرير هل يجوز الرجل أن يجلس عليه معها أو ينام عليه معها، هذا فيه خلاف، بعضهم قال لا بأس لأنه يكون تابع، والتابع تابع تابع. نعم هذا حديث رافع بن خديج رواه أبو داود بإسناد ضعيف أنه قال كنا معنا سنة في سفر وكان على رواحنا أكسية حمر، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى الحمرة قد علتكم، قال فغدونا أو فعدونا على رواحنا فجعلت تنفر منا من شدة مبادرة مباشرة. ورد حديث في النهي عن الحمرة عدة أحاديث، من حديث رافع الخديج هذا عند أبي داود، أبو داود روى ثلاثة أحاديث إنها الحمرة كلها ضعيفة، حديث رافع الخديج هذا، حديث امرأة من أسد عند أبي داود أيضا قالت كنت عند زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومعي المغرة نوع من أصباغ الحمر كانت تصبغ شيء لها، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا، فنهى عن ذلك، قال فوارت كل حمرة في البيت. هذا سنة ضعيف. كذلك روى حديثا آخر ثالث حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام رأى عليه ثوبين أحمرين فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها لا تلبسها. الحديث ثلاثة ضعيفة، واللي في سنده مبهم يعني لا يعتقد، في سنده مبهم حكمها أشد من حكم مجهول العين. إنما الثابت عبد الله بن عمرو هو ما رواه مسلم، رواه مسلم قال رأى علي ثوبين معصفرين قال هذه من ثياب الكفار لا تلبسها، قال يعني فقال بل أحرقهما يعني ما. وهذا هو الثابت عبد الله بن عمرو أنه نهى عن الثياب المعصفرة خلاف رواية أبي داود، إلا أن تحمل أبي داود على أن الثوب الأحمر المراد به المعصفر، لأن المعصفر إذا صبغ، لأن الثوب إذا صبغ بالعصفر فإنه يصبغ لونا أحمر يخرج اللون ماذا أحمر. لكن ما دام الحديث ضعيف لا نحتاج إلى تكلم مثل هذا، فيكون النهي عن الثوب المعصفر لا عن الثوب الأحمر. نعم حديث نعم الحلة اي نعم قالوا لأن هذه حلل معروفة تأتي من اليمن، وهذه الحلل التي تأتي من اليمن تنسج ثم تارة تصبغ قبل النسج تارة تصبغ بعد النسج، هي يعني ولهذا هذه حينما تعمل تلف كالعصابة تلف، فإذا لفت وصبغت معلوم أن الصبغ لا يأتي جميع الثوب، فإذا حلت هذه حل هذا الثوب يكون الصبغ متفرق. قالوا إن هذه وذكروا على هذا ما يدل عليه أنها تأتي لمن وأنها لا تكون حمرة خالصة، قالوا إن هذا معهود في الثياب يعني إن هذا معهود في الثياب، إنما هذا يعني انتصر له الشوكاني رحمه الله وقال هذا خلاف قول الصحابي أو من اللغة. طيب العلماء خالفوا قالوا يعني هو لا يمتنع أن يكون الثوب فيه لون آخر ويطلق، يقال ثوب أحمر وفيه لون آخر، ما يمتنع هذا الشيء، كما ذكروه نقلا عن هذه الثياب تأتي من اليمن. نعم. ها؟ نعم كذلك هو من هذا الباب الشموع وغيره، يعني لأنه وهل تدخل في هذا، يعني هي في الحقيقة ليس نسم، يعني هي في بعض البدن، لأن شماغ ثوب عليك حمره وبياض مو بحمرة خالصة، ما ليس ثوب أحمر كامل، أنت لابس شماغ وثوب، هذا لو كان شماغ حطيت على راسك وعطيته إزار وريدة يمكن هذا. نعم نعم. لا هو ينظر إذا كان هذا أحيانا متعلق النهي، قد يكون أمر آخر أو الأخرى، قد يكون النهي لأجل التقليد، يعني كثير ما يلبسه الشباب مثل أنواع القبعات أحيانا تقليد، حمر يسيرة مثل قبعة يسيرة، لكن تكون تقليدا، تكون رمز لشيء تحرم من هذه الجهة، لا لكونها حمراء، كونها تقليد مثلا. ولهذا المياث الحمر ما تلبس، يجلس عليها ومع ذلك نهي عنها. شوف ما هي يجلس عليها يعني تهان بالجلوس عليها ومع ذلك نهي عنها، مما ذكروا أنها من ملابس العجم، فهذا من هذا. فإن كانت لا هذه ما ليس فيها أي معنى يدل على أن التقليد ونحو ذلك فلا بأس بذلك. صاحب أبو دشمة صاحب سماك بن خرشة أبو دجانة الحديث ضعيف، هو أول شيء الحديث ضعيف، الحديث ضعيف إلا في مثال طن، لكن لا هو مسألة الاختيال، هو جاء في حديث عند النسائي قال إن من الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، هو إن من الغيرة ما يحب الله وإن من الغيرة ما يبغض الله، وذكر من الغيرة الغيرة في ما يبغض الغيرة في غير ريبة، والتي يحب الله الغيرة في الريبة، والخيلاء التي يحبها الله الاختيار في الصدقة، اختيار في الصدقة، يعني إنسان يجد الإنسان نفس إقبال فيكون بين أهله وبين أصحابه فيقول أنا لا يمكن أتصدق بهذا المال القليل، المال القليل صدق مال كثير خالصا لوجه الله عز وجل تعظيما لأمر الصدقة ورفعا لشأنها والمعاني التي جاءت في أمر الصدقة، سماها النبي اختيال وقال إن من الخيلاء ما يحب الله، والاختيال في الصدقة، الصدقة. فحينما يأتي إنسان بصدقة عظيمة من الناس لا شك أن هذا أما يرفع شأن الصدقة ويجعل الناس يتابعون على هذه الصدقة، لأنه أول من سن، مثل حديث جرير رضي الله عنه صحيح مسلم معروف في هذا الباب. لا التطيب بالزعفران هذا خلق من طيب النساء، هذا من طيب النساء، ولهذا الصفرة هذه الصفرة منهي عنها، إلا مثل حديث أنس في لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا ما هي، رأى عليها أثر صفرة قال قد تزوج فأقره لأنه علقت به الصفرة من زوجه في الشيء الذي، وكذلك يعني الخلوق إذا كان لحاجة تشقق مثلا، ورد فيها حديث عمار وغيره يعني إن أهلي خلقوني وضعوا في خلوق وقد تشققت يداي، حديث ضعيف لكن بالجملة هذا من طيب النساء، هذا من طيب النساء لأنه لون بلا رائحة. إذا خلط مع غيره وإن كان النهي لرائحته رائحته وذهبت زال، لأن النهي للرائحة، فإذا خلط مع غيره وزال له، أو إذا كان للونه وزال كذلك، فإذا خلط مع غيره وذهب فلا بأس، لأن العلة إما للون أو الرائحة أو لهما جميعا. فإذا زال اللون والرائحة لأنه يعني إذا خلط في هذه الحالة لا بأس لزوال العلة. قال يبقى شيء لون ويبقى رائحة لأنه قوي، والآن يخلطون مع بعض الأدهان وفي بعض الأحيان يكون حتى مع بخبخ ويبقى له يعني للرجال يعني تميز رائحة حتى لونه يؤثر في لون الدهن يا شيخ، الدهن اللي يدهن فيه تجد أنه يعرف أهل الاختصاص أنه فيه زعفران لغلبة لونه لأنه قوي لونه يعني ظاهر يعني في يصبغ في الثوب يصبغ هو إذا كان يصبغ في الثوب يظهر لونه في الثوب هذا يعني يمكن يقال إنه لا زال باقي، إن كان لا أنه غلب عليه فإذا كان مجرد إذا كان ليس للون الحديث آخر ألا وطيب النساء لون لا رائحة له، وطيب الرجال إن ذكر أنه يعني أنه ليلة لونه لكن له رائحة، الحديث عند أبي داود بطريقين، لكن إذا صار يبقى الله أعلم، إذا صار يبقى ويؤثر موضع نظر، لكن إذا كان أنه ما لم استحال أو زال اللون خلط بغيره فلعلها لا بأس به. نعم نعم أيه طريق بقية عند أحمد حدثنا اسد بن عامر وحدثنا بقيه بن الوليد الحمصي عن عمان بن زهره عن هاشم عن ابن عمر رضي الله عنه. هاشم كذا هاشم عن ابن زفر بن زهره الظاهر لا باس به رجال السنن او به، لكن هاي سمتا إلى سمتا. نعم طيب ما قال على هاشم شيء؟ هاشم المقصود بحاجه من طريق بقيه الله بقيه من المعروف. يقول ابو موسى احاديث بقيه ليست نقيه فكن منها على تقيه رحمه الله، ليست نقول منها على تقيه. هذا على القول أنه يدلس تدليس التسوية على قول الجمهور، وابن حبان يقول نفى عن تدليس التسوية ابن حبان وجماعة، وبعضهم قال إنه يدلس تدليس التسوية، فإن قيل يدلس تدليس التسوية هو مشهور هم ها؟ أي نعم هو هذا هم قالوا إنه مشهور بهذا الشيء، وبعضهم قال يعني لم يقبل هذه الشهرة وقال إنه لكن هو معروف حتى عند أهل الشام عموما. بقية بن وليد بن صائد بن وليد الحمصي الزبيدي رحمه الله هو مشهور عندهم حتى عند عموم يعني كثير من رواة الشام، كانوا ربما أيضا يصرحون أحيانا بالتحديث ولا تحديث، وذكر هذا ابن رجب رحمه الله في بعض كلامه رحمه الله إما عن البخاري وغيره، هم عندهم في هذا الباب يعني شيء من التوسع. فإذا كان مدلس خاصة أن البقية يدلس عن الضعفاء عن المجاهيل، دلس عن الضعفاء وعن المجاهيل رحمه الله، لكن في نفس الثقة يقول النسائي رحمه الله إذا قال حدثنا فهو حجة عن بقية أو ثقة، يقول قال حدثنا. وظهر كلام النسائي رحمه الله أيضا أنه لم يشترط هل حدثني عن جميع السند، لكن ظاهره أنه حدثنا يعني عن شيخه مثل الأوزاعي وغيره. نعم إيه؟ إيه نعم إيه عن بحي بن سعد كثيرا عن راشد بن سعد عن ثوبان يمكن بحكم أن القاعدة عندهم أن الراوي إذا أكثر الرواية عن شيخ فإنهم يحتملون تدليسه، مثل أعمش عن إبراهيم كما يقول الذهبي فإنه احتمل تدليسه في هذا، فقالوا يعني كأنه لكثرة رواية عنه يبعد أن يقال روايته التمييز وهم يتجوزون يتجوزون في مسألة عن. ولهذا كلمة عن أحيانا يتجوز بها قديما، يعني ربما بعضهم روى بها عن طريق التحديث، وبعضهم أيضا متأخرين يجعلونها يقول عن فلان إجازة، مع أنه لابد يصرح يقول أجازني، لا يقول عن فلان، فالذي يفهم يسمع منه يقول أنه روى عنه مو بإجازة. ولهذا يقول العراقي رحمه الله: وكثر استعمال عن في هذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن، يعني كلمة يقول رحمه الله: وكثر استعمال عن في هذا الزمن من قبل هذا العصر وهو بوصل ما، يعني يعتبر حكم موصول قمن، أي حقيق، حقيق أن تجعل موصولة في حكم موصول، مع أنه ما روى عنه في الحقيقة، أجازه يقول عن فلان، فالذي يسمعه يقول عن فلان يظن أنه سمع أنه روى عنه مباشرة، وإذا كان ليس مدلس محمول على السمع. ها؟ لا، الشرب لا بأس، الشرب لا بأس به، إنما الخلاف في المحرم، بس خلاف المحرم، هذا الجمهور على المنع المحرم، وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، لأن الشرب ليس تطيب، يجوز شرب الزفرة، والجمهور على المنع، قالوا لأنه نهي عن، نعم، هو إذا رأى ذهبت الرائحة، قال بعضهم إذا كانت الرائحة موجودة لأنه تطيب، والذين منعوا قالوا هذا ليس تطيب، هذا شرب، هذا شرب، وكل شيء بحسبه، مثل ما تقدم في مسألة اللباس، هذا ليس ما تطيب، ليس ما تطيب، بل هو أكل أو شرب. سبحانه.